Not that I'm going to go to that book. نعم. طيب نحببكم نستمر في درسنا ونحببكم أقضعكم على موضوع مهم مما يتعلق بضرورة أهمية دراسة العقيدة، وأظن الثاني أنفع لكم إن شاء الله. هذا الكتاب يا أخوان انظروا إليه، الخصائص، كتاب الخصائص. الخصائص لمن؟ لأبي الفتح عثمان بن جني، مشهور بابن جني، مشهور بابن جني. هذا الكتاب 3 مجلدات يا أخوان، وابن جني هذا وفاته في 390 91 92، توفي 392. شيخه أبو علي الفارسي، يعني هو في القرن الرابع. في القرن الرابع متى ترجمت الكتب اليونانية إلى اللغة العربية؟ متى ترجمت الكتب الفلسفية اليونانية للغة العربية؟ ها؟ نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. طيب يا أخوة، نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. فهذا الرجل، هذا المؤلف الكبير حقيقة، عاش في القرن الرابع، يعني وفاته في القرن الرابع. إذن حياته في العهد الذي ترجم فيه ماذا؟ الكتب اليونانية إلى اللغة العربية. ابن جني عند علماء العربية، عند ذوي الاختصاص، ابن جني إمام كبير، بل هو حجة في اللغة. قال ابن جني في المسألة كذا فلا يبحثون عن قول غيره، وكل المختصين باللغة العربية كلهم معجبون بابن جني هذا. ولا شك أن له كتبا كثيرة في اللغة، في النحو، وكذلك في أصول النحو، في علوم كثيرة، في القراءات الشاذة. عالم كبير لا ينكر، لكن هل عرف حده ووقف عند منزلته، أم تجاوز الحد إلى ما يتعلق بالعقيدة وسخر اللغة لماذا؟ لجانب العقيدة ولباب العقيدة. يقول في هذا الكتاب: باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية. إذن علم العربية، من كان ذا علم باللغة العربية، هذا علم، هذا العلم أي علمه باللغة العربية يؤمنه من ماذا؟ من الخلل والفساد والانحراف في باب العقائد، أي يعصمه من الزلل فيما يتعلق بالعقيدة، لأنه يفهم القرآن فهما سليما صحيحا. قلنا هذا الرجل حجة، لا سيما دكاترة الجامعات معجبون بهذا الرجل أي ما إعجاب. يقول يا أخو اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب. ابن جني يقول هذا الباب، ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية، هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية. إذن أعظم فائدة تستنتج من اللغة هي فائدة ماذا؟ إثبات العقيدة. وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه. بسبب ماذا ضلوا في الشريعة؟ فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في اللغة العربية الشريفة. بسبب ماذا ضل؟ بسبب ضعفه في اللغة العربية الشريفة التي خطب الكافة بها وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها، وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها وجار عليهم بها وعنها. وذلك أنهم لما سمعوا، أنهم من؟ هؤلاء الذين ضلوا بسبب جهلهم باللغة العربية، أنهم لما سمعوا قول الله سبحانه: يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله، وقوله عز اسمه: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله: لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: مما عملت أيدينا، وقوله: ويبقى وجه ربك، وقوله: ولتصنع على عيني، وقوله: والسماوات مطويات بيمينه. هذه الآيات هي آيات الصفات. فأينما تولوا فثم وجه الله، إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. لما خلقت بيدي إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. مما عملت أيدينا ذكرنا أن التثنية تأتي بصيغة الجمع، هذا وارد في اللغة العربية، ويبقى وجه ربك إثبات الوجه، ولتصنع على عيني إثبات العين لله، والسماوات مطويات بيمينه إثبات لليد اليمنى لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله. هذه الآية نقرأها نحن، والقرآن نزل بلغة العرب. أنت كشخص عربي تفهم اللغة العربية، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ لما خلقت بيدي أو والسماوات مطويات بيمينه، ما معنى اليمين في اللغة العربية؟ وما معنى العين في اللغة العربية؟ وما معنى اليد في اللغة العربية؟ نعرف معاني هذه النصوص، المعنى معلوم، لكن كيفية يد الله، كيفية عين الله، وكيفية يمين الله سبحانه وتعالى، وكيفية وجه الله سبحانه وتعالى، الكيفية معلومة مجهولة؟ مجهولة. لا يعلم أحد كيف يد الله، ولا كيف يمينه، ولا كيف عينه، ولا كيف وجهه، هذه الأمور مجهولة. لماذا؟ ولا يحيطون به علما، لأن الناس لا يحيطون بالله علما سبحانه وتعالى. نحن عاجزون عن إدراك حقيقة وكنه ماذا؟ هذه الصفات. لكن كمعنى معلوم لدى كل عربي يفهم اللغة العربية، المعنى معلوم أم لا؟ معلوم. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: ونحن ذلك من الآيات الجارية هذا المجرى، وقوله في الحديث: خلق الله آدم على صورته، على صورة آدم، الضمير عائد على أقرب مذكور، ما خلق الله آدم على صورته سبحانه، وإنما خلقه على صورة من؟ صورة آدم، طوله 60 ذراعا، وهكذا. نعم، حتى ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، أنها ساق ربه. من الذي فسر الساقنا بساق الله أعظم من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يا أخوة، حديث البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية أن المراد بالساق ساق الله سبحانه وتعالى، لكن كما تليق بجلاله، بدون كيفية ولا تحريف ولا تعطيل. يقول: حتى ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، أنها ساق ربهم، هؤلاء الجهال. ونعوذ بالله من ضعفة النظر، أي من آمن بظاهر القرآن وبظاهر الأحاديث أنه ماذا؟ من ضعفة النظر وفساد المعتبر. يقول: ولم يشك أن هذه أعضاء له. هل نحن نقول أعضاء لله؟ أهل السنة يقولون أعضاء، يقولون أن الله جسم، ما قلنا بهذا، وما قلنا لله أعضاء، وإنما قلنا بما قاله الله ورسوله، ولم نتجاوز هذا الأمر، نقول لله يد كما أثبت لنفسه. أما يد هي جارحة وهي عضو وهي بعض من الله أو جزء من الله أو كيدي أيدينا، ما قلنا هذا، حاشا لله. ويقول: ولم يشك أن هذه أعضاء له، إذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسما، ما قلنا جسم، على ما يشاهدون من خلقه عز وجل، وانحطت سوام الأقدار والأفكار دونه. ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة، لو كان لهم عهد وخبرة وعلم بهذه اللغة الشريفة باللغة العربية، نعم لحمتهم السعادة بها، هذه اللغة كانت تحميهم من الانحراف. يعني أننا منحرفون أهل السنة ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وانتهاء بعلماء السلف في هذا العصر، كلهم ظلوا في هذا الباب حسب زعم هذا الرجل. يقول: وما أصارتهم الشقوة إلي بالبعد عنها، وسنقول في هذا ونحفه ما يجب في مثله. ولذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: لحن أرشد أخاكم فإنه قد ضل، لما لحن في الكلام: أرشد أخاكم فإنه قد ضل، الحديث ليس بصحيح، فسمى اللحن ضلالا. وقال عليه السلام: رحم الله امرئا أصلح من لساني، وذلك لما علمه عليه الصلاة والسلام مما يعقب الجهل علمه مما يعقب الجهل لذلك من ضد السداد وزيغ الاعتقاد. وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز. ماذا يقول؟ كيف يفسر لنا الطريقة الصحيحة لفهم هذه الآيات؟ يقول: وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز. ما معنى جار على المجاز؟ وقل ما يخرج الشيء منها على الحقيقة، قل ما يخرج الشيء منها على الحقيقة. هذه اللغة كلها مجاز. ما معنى مجاز؟ على سبيل المثال إذا قلت نحن ندرس، يقول: لا، هذا مجاز، وفي الحقيقة نحن ما ندرس. إذا قلت هذا زيد يقول هذا مجاز، هذا ليس بالصحيح، لأن هذا اسمه، زيد اسمه وليس المسمى، ليس الشخص. إذا قلت ذهب زيد أو ضرب بعصاه أو ضرب بيمينه مثلا، ضرب خادمه بعصاه، يقول هذا مجاز ليس حقيقة، لأنه ما ضربه بكل العصا وإنما ضربه برأس العصا، هذا مجاز. يعني اللغة ما فيها حقيقة، كلها مجاز. فإذا قال الله قولا يقول هذا مجاز، ينزل ربنا تبارك وتعالى يقول هذا مجاز، ما ينزل ربنا، وجاء ربك لا ما جاء ربك، والسماوات مطويات بيمينه يقول هذا مجاز، ليست مطويات بيمينه، ليس لله يمين. وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز، وقل ما يخرج الشيء منها على الحقيقة، وقل ما يخرج منها على الحقيقة، وإلا كلها على المجاز. وقد قدمنا ذكر ذلك في كتابنا هذا وفي غيره. فلما كانت كذلك، وما معنى قلنا يا أقوى المجاز؟ مثلا صفة ماذا؟ صفة الغضب، غضب الله عليهم، يقول هذا مجاز، لأن الله لا يغضب، لا يمكن لله أن يغضب، لأن الغضب انفعال وهيجان القلب، لا يمكن لله أن يغضب، هكذا يقول. طيب ما هو المجاز؟ ما هو المعنى الصحيح لغضب الله عليهم؟ أحدهم يقول بمعنى أراد الانتقام، والثاني يقول لا، هو الانتقام نفسه، والآخر يقول بمعنى كذا، والثالث الرابع يقول بمعنى كذا. إذن انظروا، أكثر المجازات أم اتفقوا على رأيه؟ أهل البدع ما اتفقوا على رأيه، ما قالوا ظاهر القرآن ليس مرادا، وإنما المراد من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث كذا بالإجماع وبالاتفاق، والحال كما قال الله سبحانه وتعالى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في ماذا؟ فإنما هم في شقاق. لذا كثرت الأحزاب والفرق والبدع، أم البدعة واحدة كما أن السنة واحدة؟ أهل الأهواء والبدع، أهواء جمع. لذا ستفترق أمتي على 73 فرقة، كل فرقة لها تفسيرها المؤيد لبدعتها في لماذا لهذه النصوص. قال فلما كانت كذلك، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها، جرى خطابهم بها مجرى ما يألفون ويعتادون، وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم وعادتهم في استعمالها. نعم، إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام حسب كلام هذا الرجل كان يعلم أن المراد بالغضب الانتقام، لكن لماذا لم يظهر لنا؟ ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ألا نعتقد هذا؟ بلى. فأين نصحه في هذا الباب؟ إن كان هذا هو النصح، أن يبين للناس أن المراد من الغضب الانتقام، أن المراد من اليد القدرة، أن المراد من العين الرعاية، طيب لماذا؟ هل جاء في حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام والسماوات مطويات بيمينه أي مطويات بقدرته، أو أن الله ينزل ربنا تبارك وتعالى تنزل رحمته؟ ما قال هذا. إذن يلزم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نصح الأمة وما بلغ الرسالة وما أدى الأمانة والعياذ بالله، إلى أن جاء هؤلاء أصحاب المتأثرون بالفلسفة وعلم اليونان وعلم الكلام، فجاءوا وفسروا للناس وحرفوا نصوص الكتاب والسنة، ثم يأتي هو يفسر لنا. وكذلك قوله سبحانه فإنما تولوا فثم وجه الله، إنما هو الاتجاه إلى الله، ألا ترى إلى بيت الكتاب استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، أي الاتجاه. فإن شئت قلت إن الوجه هنا مصدر محذوف الزيادة، بمعنى ماذا؟ فأينما تولوا فثم اتجاهكم، ليس فثم وجه الله. طيب نقول هذا الكلام نقبله منك إن لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بما يخالف قولك. إذا استقبل المصلي القبلة فإن الله قبل وجهه وينصب وجهه تلقاء وجهه، وإذا التفت العبد في صلاته يقول الله جل وعلا يا عبدي أإلى خير مني التفت، أن العبد وجه وجهه إلى من؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا في عقل البشر يصعب فهمه. لماذا؟ لأنني إذا واجهت أخانا عبد السلام بوجهي، معنى هذا أنني صرفت عنكم، أنظر إلى شخص واحد، لا يمكن أنظر إليك وإلى فلان وإلى زيد وإلى عمر، هذا في حق المخلوق وليس كل المخلوق. القمر، أنت في تكليف تنظر إلى القمر كأن القمر متجه إليك فقط، والذي في بغداد كذلك، والذي في دولة أخرى كذلك، ممكن أم غير ممكن؟ هل إن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، هذا ممكن في حق الله سبحانه وتعالى، وإن لم يمكن في حق البشر، فيقول هذا بمعنى الاتجاه، وإلا ليس لله وجه. ويأتي كذلك مما عملته أيدينا، يقول إن شئت قلت لما كان العرف أن يكون أكثر الأعمال باليد جرى هذا مجراه، وإن شئت قلت الأيدي هنا جمع اليد التي هي القوة، الأيدي بمعنى ماذا؟ القوة. وقد عرفنا يا أخوة أن القوة تثنى، ما تثنى القوة، نطالبه هو عالم باللغة العربية، هل جاء في كلام العرب تثنية القوة؟ فعلت هذا بقوتي أو بقدرتي؟ القدرة هي قدرة واحدة، القوة قوة واحدة، ليس هناك قدرتان. وثانيا قلنا لو كان المراد من اليد القدرة لكان لإبليس حجة على الله أم لا؟ كيف؟ ماذا قال الله لإبليس؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذن أن الله سبحانه وتعالى أظهر لإبليس أن لآدم فضل على من؟ على غيره وعلى إبليس. لماذا؟ لأن الله خص آدم بأن خلقه بيديه. فلولا أن إبليس كان يفهم من الآية الفهم الصحيح أن الله خلقه بيديه، لو كان يفهم فهم المعتزلة هؤلاء لكان له حجة على الله ويقول وأنا كذلك خلقتني بقدرتك، أليس كذلك؟ لو كان المراد من اليد القدرة لكان لإبليس أن يجيب الله سبحانه فيقول وما الفضيلة في هذا، أنا كذلك خلقتني بيديك، أي بمعنى بقدرتك، لكن ما قال هذا. إبليس أعلم من هؤلاء بماذا؟ بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فيقول هذا بمعنى القدرة والقوة وهكذا. ولتصنع على عيني، أي تكون مكنوفا برأفتي بك وكلاءتي لك، ليس بمعنى ماذا؟ نقول هذا تفسير باللازم. ما معنى التفسير باللازم؟ يلزم منه، لابد أن تفسره التفسير الحقيقي ثم التفسير باللازم. رجل أعمى يا أخوة يستطيع أن يرعى ابنه الصغير؟ لا. يحافظ عليه لكي لا يذهب إلى الشارع ولا يقترب من حيوان مفترس؟ هو أعمى ما يرى شيء. إذن ما الذي يستطيع أن يرعى غيره؟ البصير أم لا؟ المبصر الذي يرى. فقوله جل وعلا ولتصنع على عيني، هذا دل على أن الله سبحانه وتعالى يرى ولذا يستطيع أن يرعى غيره. فهم فسروا باللازم وأنكروا تفسير ماذا؟ تفسير المطابقة، الدلالة بالمطابقة. وهكذا وسائر الآيات، والسماوات مطويات بيمينه، إن شئت جعلت اليمين هنا الجارحة فيكون على ما ذهبنا إليه من المجاز والتشبيه. ما معنى المجاز والتشبيه؟ حصلت السماوات تحت قدرته، والسماوات مطويات بيمينه. طيب يوم القيامة فقط السماوات تكون تحت قدرته أم اليوم كذلك؟ متى تكون والسماوات مطويات بيمينه؟ متى؟ يوم القيامة. فكيف يفسر يعني تحت قدرته؟ إذن اليوم في الدنيا السماوات ليست تحت قدرة الله سبحانه وتعالى بناء على تفسيرهم. فراغ عليهم ضربا باليمين، اليمين يفسر اليمين أن اليمين بمعنى القدرة، وهكذا إلى أن يصل إلى ماذا؟ يوم يكشف عن ساق. نعم، فأما قول من طغى به جهله وغلبت عليه شقوته، حتى في قال في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، إن المراد الساق. نعم، وأنه عضو قديم، وإنها جوهر كهذه الجواهر الشاغرة للأماكن، وإنها ذات شعر وكذا وكذا. من قال هذا الكلام؟ أهل السنة أثبتوا أن ساق الله كساق البشر وعليه الشعر وكذا، ما قالوا هذا، هذا غلو ومبالغة يا أخوة، افتراء على أهل السنة. نعم، وهكذا مما تتايع في شناعته وركت في غوايته، يقول فأمر نحمد الله على أن نزهنا الإمام بحراه، وإنما الساق هنا يراد بها شدة الأمر، تفسير بشدة الأمر. نعم، ومع ثبوت حديث صحيح في الصحيحين أن المراد بالساق ساق الله سبحانه وتعالى، لكن كيف؟ الكيف مجهول لا نعلم، وإنما نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة. وهكذا أخوي يستمر في الكلام، ثم ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى مسألة القدر. تبين لكم ضلاله وانحرافه في مسألة الصفات، وأن اللغة عنده كلها على المجاز. ثم يقول قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. ما معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ أسألكم قبل أن أقرأ لكم، نعم أخي، ختم الله على قلبه، أغفل قلبه، جعل قلبه غافلا. لماذا يا أخي؟ ظلمه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه جزاء وفاقا. إذن من الذي جعل قلبه غافلا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه ومعاصيه. الله سبحانه وتعالى أغفلنا قلبه. راجعوا معي مسألة القدر، أن المعتزلة وأن نفاة القدر لا يؤمنون بوجود تعلق مشيئة الله بمن؟ بفعل العباد، أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه ليس لله تعلق بماذا؟ بفعل العبد. إذن ماذا يرى هذا المعتزلي؟ يرى أن الله لا يمكن أن يغفل قلبه، وإنما العبد هو الذي غفل قلبه. يقول ماذا؟ سيأتي بكلام طويل ثم يقول: والمراد نعم، ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من غفل قلبه، أين فاعل غفل في كلامه محمد؟ قلبه. وأين فاعل أغفل في قوله تعالى في الآية أغفلنا قلبه؟ الله سبحانه. انظر هذا التحريف في الآية، أن الله هو الذي أغفل قلبه، ختم على قلبه بسبب ماذا؟ زيغه وانحرافه. أما هو يحرف يقول لا، هو غفل قلبه. لماذا؟ لا يؤمن بمشيئة الله المتعلقة بفعل العباد، أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بماذا؟ بعدله. لا يؤمنون بهذا الشيء. يقولوا معنى هذا أنه غفل قلبه عن ذكرنا. ثم ماذا يقول في الأخير؟ يقول ولله قطرب. من قطرب؟ صاحب أبي مصعب. قطرب معتزلي، معتزلي إلى المخ، يحرف نصوص الكتاب والسنة. يقول ولله قطرب، فإنه قد أحرز عندي أجرا عظيما فيما صنفه من كتابي الصغير في الرد على الملحدين. من الملحدون؟ أهل السنة والجماعة، في الرد على الملحدين. نسأل الله العافية. نأتي نسأل يا أخوة، نحن في السليمانية القبر، ندفن القبر مقبورة في الشق، وهذا وارد في السنة. أما هنا كيف طريقتكم؟ لحد أم لا؟ لحد. طيب، ما الفرق بين الشق واللحد؟ ما الفرق بين الشق واللحد؟ كمسألة لغوية عقلية يعرفها كل شخص. أسأل أبو أحمد كيف الشق؟ صورة الشق مباشر تنزل إلى الأسفل، أما اللحد من أسفل تنحرف أم لا؟ من أسفل تنحرف. فمن الملحد؟ الملحد ملحد الذي ينحرف أم لا؟ الذي ينحرف، هذا الملحد الذي ينحرف. وذروا الذين يلحدون في آياته وفي أسمائه. كيف الإلحاد في الأسماء؟ الذي يبقى على الأصل أم الذي ينحرف؟ فأنتم منحرفون. نحن نؤمن بهذه النصوص كما جاءت، كما قال السلف أمروها كما جاءت، فكما جاءت نحن نؤمن بها والحمد لله، كما جاءت نؤمن بها. أما الذين يحرفونها يقولون لا، المراد من هذه الآية كذا، المراد كذا، لا يؤمنون بظاهر هذه الآية وإنما يحرفون، هم الملحدون. فيقول ولله قطرب، فإنه قد أحرز عندي أجرا عظيما فيما صنفه من كتابه الصغير في الرد على الملحدين، في الرد على الملحدين. نسأل الله العافية. انظروا يا أخوة، ومع هذا كما قلت لكم هذا الكتاب عظيم جدا. في الماجستير درسونا هذا الكتاب، في الماجستير وفي الدكتوراه أيضا ندرس هذا الكتاب. هذا شيء عظيم عندهم، وليس في جامعة تكريت فحسب، في كل الجامعات في كل الدنيا. هذا شخص عظيم عندهم، ولذا يا أخوة تتخرج أجيال أجيال على هذه العقائد الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة، ونسأل الله العافية. إذن احمد الله على هذه النعمة، نعمة الهداية إلى ما كان عليه السلف هذه الأمة، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالقرآن كما أنزل، ونؤمن بالحديث كما خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم. أما هؤلاء وقعوا في الإلحاد ولا يشعرون بأنفسهم أنهم ملحدون، يتهموا أهل السنة الذين بقوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يتهمونه بماذا؟ بالإلحاد. وأخيرا ماذا نقول؟ كلمة واحدة، ما الذي يلزم، ما الذي يلزم من اختيار هذا التحريف لنصوص الكتاب والسنة؟ ما الذي يلزم؟ تأملوا وأريد منكم الجواب. إن قلنا إن لم نقل بظاهر الكتاب والسنة ما الذي يلزم منه؟ أبا عبادة، تجهيل السلف. السلف كانوا يجهلون معنى القرآن والسنة إلى أن جاء القرن الثالث والرابع، جاء هؤلاء الفلاسفة ففسروا القرآن والسنة، وإلا كان الصحابة ما كانوا يعلمون معنى الكتاب والسنة. محمد، الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نصح الأمة وما بلغ الرسالة وما بين لنا هذا الأمر. آخر، أحسن. ومن هذا الكلام يا أخوة، البارحة كان هناك مناقشة رسالة ماجستير لأحد طلاب قسم اللغة العربية. رسالته في ماذا؟ في الصاوي على الجلالين. الصاوي كتب حاشية على تفسير الجلالين في 3 مجلدات. الصاوي ماذا يقول؟ من كلامه ليس كل كلامه، يقول: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو وافق قول صحابي. يعني إن خرجت من المذاهب الأربعة لقول صحابي لا يجوز، بل ولو وافق آية قرآنية. هذا نفس كلامه يا أخوة، وطالب نوقش البارحة في هذا الموضوع. نعم، ليس مبالغة، في المجلد الثالث هذا الكلام، ورد عليه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، رد على هذا الكلام الصاوي، فيقول: وإن وافق القول الخارج عن المذاهب الأربعة، إن كان عليه دليل من الحديث الصحيح أو من قول الصحابة أو من الآية، لا يجوز لك أن تأخذ بالآية وتترك المذاهب الأربعة. هذا دين؟ هذا ليس دين الإسلام يا أخو أبدا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومع هذا يقول: ولا يجوز، بل الخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل. نص كلامه: الخارج عن المذاهب الأربعة إذا وجد حديثا صحيحا تمسك به وعمل به أو آية قرآنية عمل بها، يقول هذا ضال مضل. كيف يعمل بالآية ويترك قول المذاهب؟ هذا ضال مضل، ويؤدي به هذا إلى الكفر. ثم أدهى من هذا وأمر، يقول: والعمل بظاهر القرآن والسنة من أصول الكفر. العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. إذن ظاهر القرآن والسنة يا أخي، لما تأتي وتفتح المصحف وتقرأ هذه الآيات، هذا الظاهر كله غير مراد. من آمن بهذا القرآن على ظاهره هذا كافر. إذن ما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الباطني الذي جاء به ما؟ الذي جاء به المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والاتحاد والحلول والصوفية والخرافيين، هذه المعاني الباطلة الخبيثة التي هي كلها ظلمات. نعم، هذا المعنى الصحيح. أما من آمن بظاهر القرآن والسنة، هذا من أصول الكفر، ليس كفر فقط بل من أصول الكفر. هكذا يا أخوة، أبعدوا الأمة الإسلامية عن الوحيين، ولذا ظلت الأمة إلا من رحم الله. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله والسنة. والآن هذا يأتي الصاوي وأمثاله يحرمون على المسلمين الرجوع إلى ظاهر الكتاب والسنة. هو معتزل يا أخي، لا يؤمن بالحديث إلا المتواتر، ومصادر التلقي عندهم بارك الله فيك القرآن والحديث المتواتر، والحديث المتواتر قليلة يا أخي. كذلك نسأل الله العافية. الشاهد ماذا يا أخوة؟ قلنا هذه الجامعات تخرج أجيالا على هذه العقائد الفاسدة، على هذه العقائد الفاسدة، فينبغي الحذر وينبغي التعلم حقيقة، الحرص على تعلم العقيدة الصحيحة بارك الله فيكم. هي العصمة من الفتن، وهي العصمة من الضلال، وكذلك هي العصمة من دخول النار، ونسأل الله العافية. الحمد لله، بارك الله فيكم. انتزع والله ضروري تنبيه على هذه الامور. احنا بنوصل لك انتباهنا كفار. بعد ما نوصل انتباهنا كفار.